السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل في أحكام الرضاعة. في أحكام الرضاعة، قال رحمه الله تعالى: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاع تضبط بالفتح والكسر، فتح الراء وكسر الراء، يقال رضاع ورضاع، وهو مص الثدي أو شرب لبن المرأة في الحولين، أو شرب لبن المرأة في الحولين. وللرضاعة أحكام كثيرة، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المقصود بأن الرضاع الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأما السنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في لفظ من الولادة. والإجماع منعقد على أن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة بالجملة، وإلا هناك شروط سيأتي ذكرها كما بين المصنف رحمه الله تعالى. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مر معنا في أبواب النكاح المحرمات من النسب، كذا تذكرون المحرمات من النسب؟ ها، كم عددهم؟ ها، 14 امرأة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة أرضعت طفلا حرم على هذا الطفل الرضيع ما يحرم على الولد النسبي، حرم على هذا الطفل الرضيع ما يحرم على الولد الصلبي النسبي، فينزل الولد من الرضاعة منزلة الولد النسبي. ولذلك بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر، يسأل أو تكون هناك مسألة. الوضع سهل جدا، إذا أشكل عليك مسألة رضاعة فنزل هذا الولد الرضيع منزلة الولد النسبي، شوف هل الآن الولد النسبي تحل له هذه المرأة أم لا. بهذه الصورة تتضح لك مسألة الرضاع. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. أما الأصول وأما الحواشي بالنسبة للرضيع فلا يحرمون. من هم الأصول؟ الآباء والأجداد. من هم الحواشي؟ الأعمام والأخوال والإخوان أيضا. ولذلك الولد الرضيع يجوز أن يزوج أخاه النسبي من أخته الرضيع، من أخته من الرضاع. يقول فلان زوج أخوه من أخته، هذه لغز. كيف يصير؟ فلان زوج أخاه من أخته، زوج أخاه النسبي من أخته من الرضاع. نفترض الآن محمد رضع من فاطمة، فاطمة هذه امرأة متزوجة، رضع منها محمد 5 رضعات في الحولين، صار إيش بالنسبة لها؟ ولدها من الرضاع، ابنها من الرضاعة. طيب بالنسبة لأخي محمد هذا أخوه، يحرم عليه بنات فاطمة؟ لا ما يحرم. لماذا؟ لأنه ما له علاقة. الذي يحرم محمد وأولاده فيما لو إذا تزوج وأتى بأولاد، أما الأصول الآباء وأيضا الحواشي فيجوز. ولذلك يجوز لمحمد أن يزوج أباه النسبي من أمه من الرضاعة، يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن طيب إذا كبر وجاءه ولد، هل يجوز أن يزوج ابنه هذا من أخته من الرضاعة؟ لماذا؟ لأن عمته هذه عمته. ولذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع، لاحظ قال على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. أما الآباء والأجداد وأما الأخوال والأعمام والإخوان مثلا والخوات، يعني عند أخ من الرضاع يجوز يتزوج أخته من النسب؟ يجوز. نعم. قال ولا حرمة إلا بخمس رضاعات في الحولين. نعم. الآن شرع في ذكر شروط صحة الرضاعة، قال ولا حرمة يعني من الرضاع إلا بخمس رضاعات. هذا هو المذهب وهو الراجح من أقوال أهل العلم، لحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس وكنا فيما يتلى من القرآن، كنا فيما يتلى من القرآن. وهذا هو مذهب الشافعية. طبعا المالكية والحنفية لهم أقوال أخرى. الصواب بأن الرضعات المحرمة من حيث العدد 5 رضعات، فإذا رضع 4 رضعات، إذا رضع 4 رضعات فإنها لا تحرم، وأيضا 3 رضعات فإنها لا تحرم. بعض الفقهاء يقول هذا من المشتبهات، ولذلك إذا عرضت عليه قضية رجل رضع أو ولد رضع من امرأة 3 رضعات ثم أراد أن يتزوج ابنته، يجعلون هذا من الأمور المشتبهة. والصواب أنه ليس فيها اشتباه، لأن النص ظاهر، النص ظاهر 5 رضعات يحرمنا، وهذه الرضعات لابد أن تكون مشبعات، مشبعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، بين عليه الصلاة والسلام أن الرضاعة المحرمة ما فتقت الأمعاء، فتقت الأمعاء، فإذا نشز اللحم، فإذا نشز العظم وتربى اللحم منها فإنها محرمة. طبعا الفقهاء المذهب عندنا أن الرضعة هي المصة فقط، فلو أنه ترك ثدي المرضعة لتنفس أو لبكاء أو لانشغال فيقولون بأنها رضعة، يعني لو أنه رضع الآن دقيقة فقط ثم ترك الثدي بعدما التقمه ترك الثدي وانشغل أو عطس أو بكى ثم عاد، قالوا هذه رضعة ثانية. والصواب لأن هذه ليست رضعة، وإنما الرضعة الواحدة هي الوجبة الكاملة للطفل، بحيث أنه يترك الثدي اختيارا بعد شبعه، يشبع هذه تسمى رضعة، ولو ترك الثدي لانشغال أو عطاس أو بكاء فإن هذا لا تعد رضعة، وإنما الرضعة هي المشبعة، هي الوجبة، سمنا وجبة. الآن الطفل أحيانا تصنع لأمه إيش؟ سمنا رضاعة، تعرفون الرضاعة؟ معروف كيف ما شاء الله عليه كلكم ها؟ بس لا يصيرون أخوان البقر. بس الرضاعة هذه أحيانا هذه وجبة، وأحيانا ما تكفي الطفل فترضعه مرة ثانية. الرضاعة إذا عملته مرة ثانية هذه تسمى رضعة واحدة فقط. لماذا؟ لأن هذه الوجبة، هذه هي الوجبة. قال في الحولين يعني في السنتين، لقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في الحولين، ما كان في الحولين. فإذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، فلو رضع ابن 2 سنين و2 شهر أو 3 أشهر فهل يحرم؟ لا يحرم. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالنسبة لمسألة رضاع الكبير، هذه مسألة مذكورة ومبحوثة، وبعض الناس يتندر بها ويسخر منها، وهذا لجهله، ومن جهل شيئا عاد هذه مبحوثة عند أهل العلم، فيها أحاديث صحيحة في مسلم، حديث حذيفة مولى، حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حذيفة أن ترضعه. ولذلك العلماء منهم من يقول بأنه منسوخ، ومنهم من يقول بأنه خاص، ومنهم من يضعف الحديث، ومنهم من يرى بأن هذا خاص في مثل حالة سالم ولا يجوز أن يطرد في كل حالة، فيقولون بأن سالم مولى أبي حذيفة لم يكن له أحد، وكان أبو حذيفة مولى وكان من حفظة القرآن، حتى قال عمر لو كان سالما حيا لوليته الخلاف، لأنه قتل في يوم في معركة لما قتل القراء في اليمامة، كان من أهل القرآن، كان من أهل الفقه والذكاء. فالمقصود بأن كل حالة وجدت في مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة قالوا يجوز، وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والمقصود بأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما زاد على سنتين فإنه لا يحرم، فإذا كان عمره أكثر من سنتين ورضع، ولو رضع 5 رضعات أو 10 رضعات أو 100 رضعة فإنه لا يحرم، لأنه لا بد أن يكون من شروط صحة الرضاعة أن يكون 5 رضعات وفي الحولين. زاد بعض العلماء شرطا ثالثا، وأن يكون من امرأة آدمية، من آدمية خرج غير الآدمية، يعني إذا رضع من شاة أو بقرة أو من ناقة مثلا رضاعا واحدا فإنه لا يحرم. نعم. قال وتثبت بصعوط ووجور ولب. نعم. وتثبت بصعوط، يعني تثبت الرضعة بصعوط، وهو الذي يكون في الأنف، يعني يسقى عن طريق الأنف، مثل ما يحصل الآن، يحصل كثير من المرضى يعطونهم الغذاء عن طريق الأنف، هذه يسمى الصعوط. ووجور عن طريق الفم، هذا هو الوجور، أن يسقى، مثل أن تحلب المرأة، تحلب لبنها وتضع في إناء ويوضع في فم الطفل أو في رضاعة مثلا إذا ما استطاع يلتقم ثديها، في رضاعة أو في حقنة، يعطى حقنة في الفم مثلا، هذا كله وجور، يسمى وجور. والصعوط في الأنف، وبالنسبة للحقنة لا بد أن يكون في الفم أو الأنف، فإذا أعطي حقنة في العضل فإنه لا يحرم. إذا أعطي حقنة حليب مثلا في العضل أو في أي مكان من الجسم غير الأنف والفم فإنه لا يحرم، هذا الذي ذكره أهل العلم. إذن تثبت الرضعة بصعوط في الأنف أو بوجور في الفم. نعم. قال ولبن ميت، وقال لبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. نعم. ولبن ميتة يعني تثبت الرضعة من امرأة ميتة، فلو أن طفلا درج إلى امرأة ميتة فرضع منها فإن هذا يحرم. لماذا؟ لأنه لبن ثاب، فما دام أن ثديها يدر لبنا فإنه يكون ابنا لها من الرضاعة، فتحرم عليه أبنات هذه المرأة وينزل منزلة الولد النسبي. قال وموطوءة بشبهة، لو أن طفلا رضع من امرأة نكاحها فاسد أو باطل، كموطوءة بشبهة أو كامرأة زانية مثلا، فإن هذا يحرم أيضا، أما الموطوءة بشبهة فإنه يكون ابنا لها وله، يكون ابنا للزوج وابنا للمرأة المرضعة، وأما المرأة الزانية فيكون ابنا لها فقط دون الزاني، هذه من الأمور التي تفترق فيها الأحكام. فلو أن رجلا تزوج امرأة، بغير ولي، ما حكم النكاح؟ فاسد على قول الجمهور، فرضع منها فإنه يكون ابنا لها من الرضاعة بالشروط المذكورة، 5 رضعات في الحولين، ويكون أيضا ابنا له، طيب لو أن رجلا تزوج امرأة وتبين بعد ذلك بأنها أخته من الرضاعة فرضع منها هذا الطفل، فما حكم رضاعه؟ محرم إذا كان في الحولين خمس رضعة، ويكون ابنا لمن؟ ها؟ ابنا للمرضعة وابنا للمرضع. أما إذا المرأة ثاب لبنها عن زنا والعياذ بالله، زنت هذه المرأة وثاب لبنها عن هذا الزنا ثم رضع منه رضع في الحولين وخمس رضعات، فإنه يكون ابنا لهذه الزانية من الرضاعة، يكون من الرضاعة وليس ابنا للزاني. قال ومشوب، ومشوب يعني إذا كان اللبن مشوبا إما بطعام أو بشراب أو صنع جبنا مثلا، يعني صنع منه جبن، جبن مثلا اللبن، لبن المرأة عملوا منه جبن مثلا ثم أكله وهو في السنتين، فإن هذا يحرم. أو خلط له بطعام مثل طعام الأطفال، في طعام الأطفال يأكله الصغار وضع لبن المرأة فيه، فإن هذا أيضا يحرم. أو شيب بماء أو بعصير أو بغير ذلك، فإن هذا كله مما يحرم إذا كان خمس رضعات وفي الحولين. وكل وجبة يأكلها الطفل بلبن مشوب فإنها رضعة كاملة، فإنها رضعة كاملة. نعم. قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. هذا ضابط مهم تحفظونه، كل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه مثلا وجدته وربيبته. من هي الربيبة؟ بنت الزوج، كما قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فكل امرأة تحرم على هذا الرجل إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. أضرب لكم مثال، الآن أم هذا الرجل أرضعت طفلة صغيرة، ماذا تكون هذه الطفلة بالنسبة للرجل؟ أخته من الرضاعة. طيب بنته الآن عنده بنت، الرجل هذا عنده بنت أرضعت طفلة، وش يكون هو لهذه الطفلة؟ ها؟ إذا أرضعتها صارت هذه البنت بنته وهو جد من الرضاعة. عبد الله فهم. عنده ربيبة بنت زوجته الآن التي دخل بها أرضعت طفلة، أرضعت طفلة مثلا، فأراد أن يتزوج هذه الطفلة بعدما كبرت، يجوز؟ لماذا؟ لأنها بنت ابنته، تعتبر الربيبة في مقام البنت، الربيبة في مقام البنت. هذا ضابط مهم، كل امرأة تحرم بنتها أو تحرم على الرجل بنتها كأمه مثلا وجدته وربيبته مثلا إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. نعم. قال وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. نعم، هذا ضابط أيضا مهم، كل امرأة تحرم عليه بنته كأخيه، ها؟ إيه؟ كل رجل، نعم، مش قلت امرأة، كل رجل، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. هذا الضابط مثل الضابط الأول، الضابط الأول في المرأة كل امرأة، هنا كل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، فيكون هذه الطفلة تكون على حسب الحال بالنسبة للطفل النسبي، تنزل منزلة الطفل النسبي. نعم. قال ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. نعم، إذا أقر الرجل وقال بأن زوجته هذه هي أخته من الرضاع بطل النكاح. لماذا؟ لأنه نكاح محارم، نكاح محارم، والمرأة والزوجة هذه التي هي أخته من الرضاعة يحرم أن يجتمع بها، يحرم أن يجتمع بها، ولذلك يبطل النكاح مباشرة. فإذا أقر وقال بأن زوجته هذه أخته من الرضاعة، رضع هو وإياها رضاعا شرعيا، بطل النكاح. نعم. قال: ولا مهر قبل دخول إن صدقته، ويجب نصفه إن كذبته، وكله بعد دخول مطلقا. هذا مثل ما مضى، تذكرون بالفرقة بين الرجل والمرأة قبل قبل الدخول وبعد الدخول، وإذا كان بسببه أو كان بسببها، تذكرون هذا. فإذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول فماذا لها؟ نصف المهر وليس عليه العدة. وإذا طلقها بعد الدخول ها ينظر، نعم لها المهر كاملا، لكن عندنا هنا الآن بالنسبة لدعواه بأنها أخته من الرضاع، فيفرق بينهما، يفرق بينهما. فإن كانت الفرقة قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا. وإن كذبته، وإن كذبته فلها نصف المهر. قال: ويجب نصفه إن كذبته، يعني قالت هذا كذب ليس بصحيح، ليس بصحيح، فلها نصف المهر. نعم. قال: وإن قالت هي ذلك. ها؟ لا عندنا، أعيد المسألة. الآن رجل أقر بأن زوجته هذه أخته، إن صدقته بذلك بحيث قالت نعم أنا أخت هذا الرجل، وكان هذا قبل الدخول فليس لها شيء حتى ولو سمي لها المهر. وإن كذبته قالت لا كذب في هذه الحالة، فإنه يفرق بينهما ولها نصف المهر، ولها نصف المهر. أما إذا كان هذا بعد الدخول فلها المهر كاملا سواء صدقته أو كذبته. واضح المسألة؟ نعم. قال: وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. نعم. وإن قالت هي ذلك، يعني قامت المرأة فقالت إن زوجي هذا أخي من الرضاعة، إن زوجي هذا هو أخي من الرضاعة، قال وكذبها، قال غير صحيح، فالقول قول من؟ قول الزوج، قول الزوج، فهي زوجته حكما. أما ديانة فبينه وبين الله جل وعلا، لكنها من جهة الحكم تبقى زوجته، لأن القول قول الزوج. ها؟ لا قول الزوج. قال: وإن قالت هي ذلك، يعني كذا، يعني قالت بأن زوجها أخاها من الرضاعة، وكذبها هو، قال تكذب ليس بصحيح، فهي زوجته حكما، يعني القول قول الزوج. نعم. قال: ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. نعم. ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. عندنا هذه قاعدة مهمة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وفروعها كثيرة في أبواب الفقه، فروعها كثيرة في أبواب الفقه، ومن ذلك في مسألة الرضاع، في مسألة الرضاع. فإن شك في الرضاع قال ما أدري رضعت معها، أو هي قالت ما أدري رضعت معه أو لا، ما أدري، يعني شك هل رضع أم لا، اليقين ما هو؟ عدم الرضاع. إذن يبني على اليقين ولا يلتفت إلى ذلك. بعض الفقهاء يقولون لا، اليقين أنه رضع، هذا الذي يقول اليقين أنه رضع، الصواب عدم الرضاعة، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، لم يحصل رضاع، مجرد الشك لا يقضي على اليقين، فالشك ضعيف في مقابل اليقين. طيب شك في عدد الرضاع، يقول ما أدري رضعت 5 رضعات أو 4 رضعات، أو جاءت امرأة تشهد تقول ما ندري 5 رضعات أو 4 رضعات، اليقين ما هو؟ 4، والخامسة مشكوك فيها، فيبني على اليقين، فهل تحرم عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن اليقين دون العدد المشروط، فهو أربع رضعات. إذن من شك في رضاع أو في عدد الرضعات بنى على اليقين. نعم. قال: ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة. نعم، ويثبت يعني الرضاع بإخبار مرضعة مرضية، يعني بامرأة واحدة، يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة أرضعت وهي مرضية، يعني من جهة العدالة، ليست مشهورة بالكذب، وليس بينها وبين الزوجين أو أحدهما نزاع أو مشكل أو تهمة مثلا، مرضية وبشهادة عدل مطلقا، وبشهادة عدل مطلقا. الدليل على ذلك ما جاء أن صحابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن أمة شهدت بأنها أرضعته هي وزوجته، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفصل بينهما، قال أما وقد قيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمد شهادتها وهي امرأة واحدة، أما وقد قيل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بفسخ النكاح بينهما. فهذا يدل على أن الرضاعة تثبت بشهادة عدل واحد أو بشهادة امرأة مرضعة ولكنها مرضية، كما ذكرت لكم وصف المرضية تكون عدل، أن تكون امرأة ليست مشهورة بالكذب والفسوق مثلا، أو ليس بينها وبين الزوجين بينها وبينهم مشكلة أو تهمة، يعني ممكن أن تكذب عليهما لأجل الانتقام منهما مثلا. نعم. قال: باب النفقات. وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه، ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، لا القيمة إلا برضاهما، وعليه مؤنة نظافتها لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب. أحسن. قال: باب النفقات. هذا باب من أبواب الفقه العظيمة، والذي يشير إلى عناية الإسلام بالحقوق التي للآخرين، ولذلك النفقات بابها واسع، ولكن الواجب منها ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى النفقة على الزوجات، والثانية النفقة على الوالدين والأرحام ممن يرثه ويرثهم، والثالثة النفقة على الدواب وما يملكه الإنسان مثلا من الإماء والعبيد، وكذلك الدواب. والمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بذكر النفقة على الزوجات لإشارة إلى أن النفقة على الزوجات آكد من النفقة على الوالدين، وذلك لقوة عقد النكاح، ولأن النصوص أكدت هذا أكثر من غيره. والنفقات جمع نفقة، وتجمع على نفاق أيضا، وهي الدراهم في اللغة أو الأموال عموما، وفي الشرع كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة، وأيضا توابع هذه الأشياء من الماء مثلا، الشراب، أيضا الفراش وغير ذلك مما تحتاجه المرأة. والله جل وعلا أوجب النفقة للزوجات، قال تعالى: وأنفقوا عليهن. قال رحمه الله تعالى: وعلى زوج، يعني يجب على زوج، نفقة زوجته، يعني يجب عليه أن ينفق على زوجته، وهذه نفقة فرض. ثم قال: من مأكول، يعني بدأ الآن يعدد النفقة الواجبة أو أجناس النفقة الواجبة. من مأكول، لأن به قوام الحياة، لا تقوم الحياة ولا تستمر إلا بالطعام والشراب. قال من مأكول ومشروب وكسوة، لأن فيها ستر العورة، وفيها أيضا الحفظ من شدة البرد. قال وسكنى بالمعروف. وقوله بالمعروف يدلنا على أن هذا ليس فيه تحديدا معينا، وإنما هو راجع إلى ما اعتاده الناس حسب بلدانهم، وأيضا حسب الأزمان، حسب العوائد، حسب التقاليد والعادات. لأن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، ثم بدأ يفصل في ذلك. قال فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع، وهذا يدلنا على أن هذه النفقة بمثل هذا التحديد إنما يجبر عليها الزوج عند ماذا؟ عند التنازع. أما إذا كانت الحياة مستقرة بينهما والمرأة راضية بنفقة الزوج وإن كانت قليلة فيجوز ذلك. يعني لو أن رجلا ينفق على أهله نفقة بسيطة ونفقة عادية لا تليق بمقام المرأة بوضعها الاجتماعي وهي راضية في هذا الأمر، هذا ما فيه شيء ما دام أنها راضية. أما إذا لم ترضى فتطلب من زوجها ذلك، تقول له لا أنا أريد أن تشتري لي مثلا ثوب كل 4 أشهر أو كل 2 شهر أو كل 3 أشهر مثلا، أريد أن تأتي لي بطعام من المحل الفلاني مثلا، أنا ما أرضى أكل دجاج يوميا، أكل لحم أو لحم إبل أو لحم غنم أو سمك مثلا. يعني تطلب منه على حسب وضعها الاجتماعي، والمقصود بأن إذا تنازع تطلب منه، فإذا أبى لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم، ترفع أمرها إلى القاضي. كذلك السكنة مثلا، تقول لا أنا ما أسكن في هذا الحي، أنا بنت التاجر الفلاني، أنا أبوي الوجيه الفلاني، ما تسكنني في حي فقراء أو في حي مثلا يكثر فيه اللصوص أو في حي ليس فيه خدمات مثلا، ها الحي ليس فيه خدمات ما تسكنني فيه. لها ذلك ولا لا؟ لها ذلك ما دام أنها هي تعيش وضع اجتماعي عند أهلها معين. وهذا يدلنا على أن الشريعة تأتي فتخاطب كلا على قدر حاله، تعطي الحظوظ لمستحقيها والحقوق لأهلها، وهذه شريعة عدل قائمة على العدل. وأيضا ربنا جل وعلا قسم هذه الأحكام بالحكمة وبالعدل سبحانه وتعالى. قال فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد. أرفع خبز البلد، وش أرفع خبز البلد عندنا؟ الذرة، الذوب. طيب إذا من أرفع خبز البلد، ينظر إلى أرفع، ما دام امرأة موسرة وغنية يجب عليه أن ينفق عليها من أرفع خبز البلد، ويروح يجيب لها خبز خبز نعم، المقصود بأنه يأتي لها بخبز من أرفع خبز البلد. قال وأدمه، يأتي لها بطعام أيضا من أرفع طعام البلد، ما يأتي لها بطعام عادي مثلا. قال عادة الموسرين، يعني شوف الأغنياء وش اللي يأكلون، لأنه هو غني وهي غنية، ما يمكن أن يعاملها أن يطعمها أو أن يكسوها شيء دون ما اعتادت عليه. عادة الموسرين وما يلبس مثلها وينام عليه، فالتي تلبس النساء الموسرات يجب عليه أن ينفق عليها. لماذا؟ لأنها حبست نفسها له، والشريعة أوجبت عليه أن ينفق عليها، وما دام قادرا وموسرا فيجب عليه ذلك. كذلك الفراش الأسرة أو الفرش هذه يجب عليه أن يختار لها ما تنام عليه بنات الموسران أو البنات الموسرين. قال ولفقيرة مع فقير، الآن انتقل إلى الصنف الثاني، لفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد. يعني إذا كان مثلا خبز البلد الغالي مثل بعض الأكياس الآن ب6 دراهم فيها 4 قطع خبز، هذه أغلى شيء ب6 دراهم، الفقيرة مثلا هو أدنى خبز البلد ب2 درهم أو 1.5 درهم مثلا، تشتري لها بهذه الحدود لأنه فقير هو، وهي أصلا فقيرة ما اعتادت. يعني لو جاءت قالت لا والله أنا بنت فلان الفلاني وكذا وكذابة، هي ما يستجيب لها، وإنما يأتي لها بماذا؟ بخبز الذي يناسبها، وأدمه أيضا، وأدمه أيضا، وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، ما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. إذن يعامل الزوج، يعامل الزوج زوجته الموسرة وهو الموسر بمثل حال الموسران، ويعامل الفقير امرأته الفقيرة بمثل حال الفقيرات. الآن انتقل قال ولمتوسطة مع متوسط، لمتوسطة مع متوسط يعني مثل الحالتين السابقتين، يشتري لها من أوسط خبز البلد، طعام البلد، وأيضا الكسوة، وأيضا السكنة، وأيضا الفراش الذي تنام عليه. إذن عندنا الموسر، عندنا امرأة موسرة مع موسر، وفقيرة مع فقير، ومتوسطة مع متوسط، ينفق عليها على حسب الحال، على حسب الحال. ثم قال وموسرة مع فقير. الآن عكس المسألة، عندنا امرأة غنية وزوجها فقير، وعكسها ما بين ذلك. قال وموسرة مع فقير، يعني امرأة موسرة مع فقير، أو امرأة فقيرة مع موسر. قال ما بين ذلك، يعني ما بين حال اليسر وحال الفقر، فينتج ماذا؟ التوسط. ينتج التوسط، يعني يكون الفقير مع الموسرة، والموسر مع الفقيرة، ينفق عليها نفقة المرأة المتوسطة. قال ما بين ذلك، لا القيمة إلا برضاها. فإذا قالت لا أريد القيمة، فإن هذا يعني لا يجب عليه، أو لا يجب عليه أن يعطيها القيمة إلا برضاها. إذا قال خذي أنت هذا المال واشتري، فإذا رضيت جاز ذلك. قال وعليه مؤنة نظافته، عليه مؤنة نظافته، يعني يجب على الزوج أن يوفر مؤنة النظافة بالنسبة للمرأة، كالصابون والشامبو والعطر مثلا والمشط والحنة وبقية الأشياء التي تتنظف بها المرأة وأيضا تتزين. بعض العلماء قال وعليه مؤنة نظافتها وزينته، لأن الزينة مما يستفيده الزوج، ينتفع به الزوج. ولذلك الآن مثلا المكياج، المساحيق هذه، هل يجب عليه أن يشتريها له، يشتريها لها؟ نعم، تدخل في الزينة، تدخل في الزينة، لأن هذه الزينة له ويستمتع بها. قال لا دواء، يعني لا يجب عليه أن يشتري لها الدواء، لا يجب عليه أن يشتري لها الدواء. فلا لو أنها احتاجت إلى دواء فيجب عليها هي أن تنفق. هذا متى؟ هذا في التنازع، إذا تنازعوا مثلا. أما إذا كانوا راضين أو الزوج يتبرع، غالب الأزواج لا يلتفتون إلى مثل هذا، وإنما يباشرون من دون تردد بشراء الأدوية لزوجاتهم. قال وأجرة طبيب وثمن طيب. قال وأجرة طبيب، يعني لا يجب عليه أجرة الطبيب، وإنما عليه، وإنما عليه، هذا إذا تنازع. وثمن طيب، يعني لا يجب عليه أن يدفع لها ثمن الطيب. هذا هو المذهب، والصواب أنه يجب عليه أن يدفع لها ما تتزين به له، ما تتزين به له، لأن هذا من تمام الزينة ومن تمام الاستمتاع بالنسبة له تجاه امرأته. قال وتجب، يعني النفقة لرجعية، تجب النفقة لرجعية، يعني مطلقة رجعية. لماذا؟ لأنها زوجة، ما زالت زوجة، ما دام أنها في العدة فهي زوجة، يجب عليه أن ينفق عليها وأن يطعمها وأن يكسوها، ولو أبى ذلك فإنها تطالبه بذلك، حتى لو أعادها مثلا تطالبه بهذه المدة التي انقطع فيها عن الإنفاق عليه. قال وبائن حامل، هذا القيد مهم، لأن البائن لا تجب نفقتها على زوجه إلا أن تكون حاملة، فإذا كانت حاملا فيجب النفقة عليها، لا لها وإنما لحملها. وبائن حامل لا لمتوفى عنها، فالمتوفى عنها لا تجب النفقة عليه، متوفى عنها لا تجب النفقة عليه، وإنما لها ماذا؟ حصتها من الميراث، فلها أسهم في الميراث. ولذلك لو أن امرأة توفي عنها زوجها ولم تعلم فأنفقت من مال زوجها، ثم تبين بعد أسبوع أن زوجها قد مات، فإن الورثة يعودون عليها بهذه النفقة، تعود بالنفقة على الورثة، فإن لم تجد خصموا من ميراث، يخصمون من ميراثها، لأن العلاقة انقطعت بالوفاة، فلا يجب للزوج أن ينفق عليها، ولا يجب لأولياء الزوج أن ينفقوا عليه، ولا يجب عليها نفقة النفقة في مال زوجها المتوفى. نعم. قال: ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع، أو حجت نفلا بلا إذنه، أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. الآن شرع في ذكر ما تسقط به النفقة. قال: ومن حبست بحق أو بباطل، حبست بحق مثل عليها دين، أو حبست بباطل ظلما، أو نشزت، والنشوز هو عصيان المرأة زوجها، عصيان المرأة زوجها، أو صامت نفلا، قامت فصامت نفلا، أو كفارة لكفارة، تصوم لكفارة، أو قضاء رمضان ووقته متسع، يعني صامت في محرم مثلا أو في ربيع مثلا أو في صفر، أو حجت نفلا بلا إذنه، أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. هذه كلها، هذه أحوال تسقط بها النفقة. ومن حبست لأنها تفوت حق الزوج بهذا الحبس فإن نفقتها تسقط، يعني لو أنها حبست ظلما أو حبست بحق شهرا كاملا، ثم لما خرجت قالت: وين النفقة؟ وين المصاريف؟ فقال: ليس لك شيء. فإذا رفعت أمرها إلى القاضي، القاضي يقول لها: ليس لك نفقة عليه، لا يجب أن يوفق عليك في هذه الحالة. لماذا؟ لأنها فوتت حق زوجها بهذا الحبس. أو نشزت، امرأة عصت فمردت على زوجها وخرجت من البيت، أو بقيت في البيت ما تعمل، ونشوزها كان عصيان وتمرد، فإن النفقة تسقط، يعني لا يجب على زوجها أن ينفق عليها وجوبا. قال: أو صامت نفلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، إلا بإذنه، فإن أذن لها وجب عليه الإنفاق، وإن لم يأذن لها لا يجب عليه النفقة، لا يجب لها النفقة عليه. أو لكفارة، صامت لكفارة، فإن صومها سيقطع استمتاع الزوج بها، ولذلك هي صامت كفارة لحق نفسها أو للأمر للواجب الذي عليها، ولذلك لا يجب على زوجها أن ينفق عليه. أو قضاء رمضان ووقته متسع، تقضي رمضان في محرم في صفر والزوج يحتاج إليه، فإن النفقة تسقط. أو حجت نفلا بلا إذنه، أو حجت نفلا بلا إذنه، قامت فقالت، ذهبت إلى الحج من دون أن تستأذن زوجها، ذهبت مع أبوها مع أبيها مع أخيها مثلا مع ولدها، فإن النفقة في هذه الفترة، فترة الغياب، لا تجب على الزوج. أو سافرت لحاجتها بإذنه، كأن تذهب لتجارة أو لدراسة قد استأذنت الزوج، فإن النفقة تسقط عنها، تسقط على عن الزوج، النفقة تسقط عن الزوج، فلا تجب له عليه، فلا تجب عليه لها. لماذا؟ لأنها ذهبت في حاجة نفسها، ذهبت في حاجة نفسها، فإن هذا كله مما يسقط. وهذا متى؟ عند النزاع، عند النزاع. وأنا ما أعرف شخص امرأته صامت النفل وقال: ممنوع أنفق عليك. تسمعون؟ تعرفون أحد؟ ها؟ ما سمعنا بها، يعني الناس ماشيين الحمد لله، لكن هذا كله لطلبة العلم عند النزاع. إذا حصل المرأة قالت: وين؟ ثلاث أيام ما صرفت علي، أبشتكيك إلى القاضي. قال: روح للقاضي. لما راحت القاضي قال: لماذا لم تنفق عليها؟ قال: يا فضيلة الشيخ، ثلاث أيام وهي تصوم من دون إذني، أو تصوم الكفارة، فالقاضي بيقولها ما لك نفقة، مقصود تتعلمون الأحكام فقط، وإنما السلوك العام أخلاق المسلم تمنعه من مثل هذا. فالأزواج دائما يتكرمون على النساء وتفضلون على النساء ولا يلتفتون لمثل هذه القضايا. لكن قد يكون زوج محتاج، زوج معسر غارم، زوج عنده قضايا مالية يعني أثقلت كاهله مثلا، والمرأة موسرة وتبغى يعني إنفاق وتبغى أكل وشرب وشيء من هذا القبيل، وهي عاصية متمردة مثلا عاصية لزوجها، ففي هذه الحالة ممكن أنه يقال بأنه ليس لها، بأنه ممكن أن يعاقبها بمثل عدم الإنفاق في مثل هذه الصور. نعم. قال: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. نعم، قال: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ينفق عليها من ناحية الكسوة، يعطيها كسوة عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، يشتري لها كسوة عام كامل. وطبعا هذا راجع لعوائد الناس وحالات الناس، الآن ما يمكن في كل عام، لأن أغلب الألبس هذه تستهلك، ليست مثل الألبسة في الزمان الماضي. الزمان الماضي كانت الألبسة تبقى، الآن غسلة غسلتين يتشقق الثوب ويتلف، خاصة مع التجارة هذه ومع يعني هذه المصانع التي تضخ هذه الألبسة وهذه كذا، وأكثرها لا قيمة له. المقصود بأن هذا يرجع إلى أحوال الناس، فمن الناس من يكسو أهله في السنة مرتين، ومن الناس أربع مرات، ومن الناس من يكسو وقت الأعياد، وقت الأعياد مثلا يكسون النساء أو يكسون زوجاتهم. إذن هذا راجع للعرف. نعم. ومن لم ينفق تبقى في ذمته، رجل لم ينفق على أهله فإن ذمته مشغولة بهذه النفقة. يعني رجل الآن فات وقت من الزمان شهر ما أنفق، فإن الله تعالى سيحاسبه يوم القيامة إذا كانت الزوجة غير راضية، فالذمة مشغولة بهذه النفقة. نعم. قال: وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. نعم، وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث بما أنفقته بعد وفاته، بما أنفقته بعد وفاته. يعني رجل الآن مات قبل 10 أيام وهي بدأت تنفق بعد موته ب5 أيام، إذن يرجع الوارث على هذه النفقة التي أنفقتها، فإن وجد عندها كان ذلك، وإلا أخذ من نصيبها، أخذ من نصيبه. نعم. قال: ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها ووجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه. نعم، ومن تسلم، يعني ومن تسلم من يلزمه تسلمها، يعني إذا تسلم الزوج زوجته أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه. يعني النفقة تجب متى؟ إذا سلمت المرأة نفسها أو قام وليها بتسليمها لهذا الزوج، أو ولو كان هو، ولو كان الزوج صغيرا أو كان مجبوبا أو كان عنينا، فما دام أنها سلمت نفسها له أو سلمها وليها له فإن النفقة تجب عليه. وهذه مسألة مما اختلف فيه العلماء، هل تجب النفقة بمجرد العقد أم بالدخول؟ قولان مشهوران، الصواب بأن النفقة لا تجب إلا بالدخول، هذا هو الصواب. فإذا سلمت نفسها له وجبت النفقة. لذلك بعض الناس الآن يعقد على امرأة ويقعد سنة كاملة، ثم تبدأ تصيح هي وأمها، يقول ما يعطيها، ما ينفق عليها، ما جاب لها شيء. الجواب ماذا يقال؟ لا يجب، لا يلزم ذلك حتى تسلم نفسها. فإذا سلمت نفسها وجب عليه أن ينفق عليه الطعام والشراب والكسوة والسكنة. ولأجل هذا تحصل خصومات الآن، مثل الطلاق قبل الدخول، يقول أنه طالب إيش؟ بالنفقة، يقول سنة كاملة عاقد عليها وما أنفق عليه، لا ثياب ولا أكل ولا شرب، يبدون يجيبون فواتير، الغداء والعشاء، ها يعطون ما يعطون. لماذا؟ لأنه ما يجب علينا الإنفاق عليها بمجرد العقد، وإنما يكون ماذا؟ بالدخول. نعم. قال: ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة. نعم، ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة، يعني المرأة لها أن تمنع نفسها من التسليم للزوج إذا لم يعطها المهر الحال، لأن المهر يقسم إلى مقدم ومؤخر، معجل ومؤخر مثلا. فإذا قال لها، فإذا عقد عليها ولم يسلمها المهر، فإن لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى يقبضها المهر. وفي هذه الحالة إذا امتنع الزوج فإن النفقة تجب له. لماذا؟ لأن الضرر من قبله وليس من قبله، ولذلك هي الآن في حكم التي سلمت نفسها له. يعني امرأة قالت: أنا ما عندي مشكلة تدخل علي بعد أسبوع مثلا، لكن وين المهر؟ أريد أن أستعد للزواج. قال: لا، بعدين أعطيك المهر. قالت: لا، المهر الآن حال، إذا أعطيتني إياها الآن دخلت علي غدا. وهو رافض، فإن لها الحق في منع نفسها، ويجب عليه أن ينفق عليها في هذه الفترة. لماذا؟ لأن ضرر من جهته. نعم. قال: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها، فلها الفسخ بحاكم، وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. نعم، وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها، فلها الفسخ بحاكم. إن أعسر الزوج بنفقة معسر يعني لا يستطيع الإنفاق في مثل هذه الحالة، أو بعضها، أو بعض النفقة يعني، إلا بما في ذمته، أو غاب يعني عن زوجته، وتعذرت يعني النفقة باستدانة أو نحوها، فللمرأة حق الفسخ، لها أن ترفع أمرها إلى القاضي بفسخ النكاح، ولا تدخل في الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لماذا؟ لأنها طلبت الطلاق، وذلك للضرر الواقع عليها. فالزوج معسر ولا يستطيع الإنفاق عليها ولو في مثل هذه الصورة، فإنه يجوز لها أن تطلب الفسخ، وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. فإذا استدانت في هذه الفترة لنفسها أو لولدها، فلها حق الرجوع على زوجها بذلك. طالبه يبقى دينا عليه، وتبقى ذمته مشغولة بهذا المال، يعني ذهبت اشترت من البقالة أو السوبر ماركت، واشترت من محل الملابس لأولادها، اشترت لنفسها الحاجات الضرورية أو الحاجية، وزوجها معسر، هذا الدين الذي عليها فإنه في ذمة الزوج، ينتقل من ذمتها إلى ذمة الزوج. لكن لا بد من قيد، وهو أن يكون في الضروريات أو الحاجية، أما التحسينيات والكماليات فلا. نعم. قال: فصل: وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب، إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطره، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. نعم، وتجب يعني النفق عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، يعني تجب على الرجل النفقة بالمعروف. ذكرنا لكم بأن المعروف هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى العوائد والعادات والأعراف. لكل من أبويه يعني الأب والأم، فالأم والدة والأب والد كذلك وإن علوا، يعني الجد والجدة، الجد والجدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله من أبر، من الذي أبرهم أبرهم؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فدل هذا على وجوب النفقة على الوالدين، وأن حق الأم في مسألة الإنفاق أولى. لماذا؟ لأن الوالد في الغالب يكتسب والأم لا تكتسب، فيكون حقها، يكون حقها في باب النفقة أولى من الوالد. وكذلك الجد والجدة يجب عليك أن تنفق عليهما بالمعروف. قال وولديه وإن سفل، يعني الأولاد البنين والبنات وأولاد البنين أيضا، وولده وإن سفل، ولو حجبه معسر، ولو حجبه معسر فالنفقة باقية، فالنفقة باقية ولو حصل حجب في قضية الميراث. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم أيضا، وتجب النفقة لكل من يرثه بفرض. مثل من بفرض؟ الأب والأم أو تعصيب العصبات، الأبناء الإخوة أحيانا، لا برحم، يعني لا يجب عليه أن ينفق على ذوي الأرحام، لأن ذوي الأرحام أصلا هناك خلاف كما سبق في هل يرثون أم لا، هل يرثون أم لا، مثل الأخوال الأعمام، الأخوال عفوا، الأخوال أولاد أولاد البنات، هذول من ذوي الأرحام لا يجب عليه أن ينفق عليهم، يعني الوجوب الذي يطالب به. قال سوى عمودي نسبه، سوى عمودي نسبه، يعني من جهة الأب والأم، مع فقر من تجب له. يعني هذه هي شروط وجوب النفقة على الأقارب. الآن انتهينا من وجوب النفقة على الزوجة، انتقل الآن إلى وجوب النفقة على الأقارب، فذكر شروط النفقة على الأقارب. أولها ممكن أن نلخصه بأنه كل من يرثه بفرض أو تعصيب فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. الشرط الثاني أن يكون هذا الذي ينفق عليه فقيرا. قال مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب، لا بد أن يكون فقيرا وعاجزا عن الكسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان يسألانه الصدق فصعد فيهما النظر وصوب، ثم قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني مكتسب. فإذا كان أحد عمودي نسبه، أو عفوا إذا كان من يرثه بفرض أو تعصيب وهو ليس من عمودي النسب قادرا على الكسب وهو يزعم الفقر، فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليه، لا يجب عليه أن ينفق عليه. قال إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه، هذا هو الشرط الثالث، أن تكون النفقة فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، يعني لا بد أن تكون فاضلة. فإذا كان رجل الآن لو أراد أن ينفق على عمه مثلا، تأثرت النفقة الواجبة على زوجته أو أولاده، أو مثلا يحتاج حتى ينفق على عمه أو على أخته، يحتاج إلى أن يبيع آلة الصنعة أو السيارة التي كد عليها مثلا يشتغل عليها، فإن هذا لا يجب. إذن تجب النفقة على الأقارب، طبعا الآن نتحدث عن الأقارب، هذا الجانب الثاني، بثلاثة شروط. الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول أن يكون ممن يرثه بفرض أو تعصيب، أو يكون من عمودي النسب. الشرط الثاني أن يكون فقيرا عاجزا عن الكسب. الشرط الثالث أن تكون هذه النفقة فاضلة عن قوت نفسه وعياله ورقيقه ويومه، وأن لا تكون من رأس المال أو ثمن ملك آلة الصنعة الحرفة مثلا. نعم. قال: وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه. قال: وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه. ذكرنا لكم في مسألة النفقة على الزوجات هل تسقط بمضي الزمن؟ لا، النفقة على الزوجات لا تسقط بمضي الزمن. فلو أن رجلا زوجا ترك النفقة على زوجته مدة ثم طالبته فإنها لها ذلك ولا تسقط بالتقادم. ما يقال والله هذا قديم قبل سنة وسنتين، لا، فإن لها الحق في مطالبتها بهذه النفقة. أما النفقة على الأقارب فتسقط بمضي الزمن، يعني رجل ما أنفق على إخوانه وأخواته الفقراء العاجزين عن الكسب ثم بعد سنة قالوا للحاكم هذا ما ينفق علينا، ونظر الحاكم فإذا دخله جيد وراتبه ما شاء الله مرتفع وقال لا يجب عليك أن تنفق عليهم، فإذا أرادوا المطالبة بما مضى لهم الحق؟ لا، ليس لهم الحق، وإنما يفرض له بعد النزاع وبعد التحاكم إلى القاضي من هذه الساعة. قال: أو تستدن بإذنه. إذا استدانوا بإذنه هؤلاء الأقارب قالوا له أنفق علينا، قال ما عندي، قالوا سنقترض من فلان أو نأخذ من الدكان أو نأخذ من السوبر ماركت أو هذا المحل، لكن عليك أنت. فقال نعم، لا ما في بأس، وأذن لهم بهذا فإنهم يطالبونه بما مضى، طالبونه بما مضى. نعم. قال: وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، وهي على كل بقدر إرثه وإن كان أب انفرد بها. وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، يعني رجل ما ينفق على أبيه، رجل ما ينفق على أبيه، فقام أخو الأب اللي هو عم هذا الرجل فقام فأنفق على هذا الوالد اللي هو أخوه بنية الرجوع، بنية الرجوع، فإنه يرجع عليه بذلك، يعني يجب أن يرجع عليه بذلك. قال: وهي على كل بقدر إرثه، يعني بالنسبة للأولاد إذا كانوا بنين وبنات يرجع عليهم بقدر الإرث. عند خمسة أولاد، ثلاث بنات وولدين، وهو أنفق على أبيهم 10,000 بنية الرجوع، فإنه يرجع على الأولاد على قدر الإرث. كم يقسم سهم خمسة أولاد؟ كم يصيروا؟ 7 أسهم. إيش قلنا حنا؟ ذكرين، 3 بنات، إذن 7 أسهم يأخذ منهم على قدر الميراث. وإن كان أب انفرد بها، يعني إن كان الممتنع أب انفرد بها لا تقسم على الباقي الورثة وإنما ينفرد بها. نعم. قال: وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا. هذا الآن النوع الثالث الذي ذكرته لكم من أنواع النفقات الواجبة، الإنفاق على الرقيق أو الإنفاق على ما يملكه الإنسان من رقيق ودواب. نعم. قال: وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا. مضبوطة عندكم؟ غير مضبوط. مشقا؟ لا أظن بالكسر. مشقا كثيرا. قال: وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض، وعليه علف بهائمه وسقيها، وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح. نعم. قال: وتجب عليه، يعني على الرجل، لرقيقه، الرقيق هو العبد المملوك، قال: ولو آبقا يعني شاردا إذا شرد العبد تبقى نفقته في ذمة سيده، وناشزا يعني أمة عصت على سيدها، هذا كله تبقى النفقة واجب، على خلاف الزوجة، إذا نشزت الزوجة فإنه لا يجب عليه الإنفاق، وإذا نشزت الأمة فإنه يجب عليه الإنفاق عليها. لماذا؟ ما الفرق؟ إيش الفرق؟ هذه الزوجة لا ينفق عليها والأمة ينفق عليها إذا نشزت، لماذا فرق بينهم؟ أحمد، ها؟ أي صحيح. ها؟ أي نعم. طيب هذا احتبست أيه؟ نشزه. أي ملك مثل ما قال أحمد. ها؟ ها؟ أي يعني ليس عقد زوجية قصد، وإنما ملك. إذن يعني هي ملك، هي مال للزوج يجب عليها ينفق عليها، لأن الرقيق يتعامل باعتبارين، باعتبار المالية وباعتبار الآدمية، فهي في هذه الصورة مال، وإذا ترك يتلف، إذا ترك يتلف مثل الدابة إذا تركت من دون علف تتلف وتموت، كذلك فإنه يجب عليها أن ينفق عليها. قال ولا يكلفه مشقا كثيرا، يعني لا يجوز له أن يكلف العبد ولا الأمة مشقة كبيرة من حيث العمل، فلا يكلفه ما لا يطيق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر برعايتهم وبالعدل معهم وبعدم تكليفهم ما لا يطيقون. قال ويريحه، يعني يعطيه وقت راحة، وقت قائلة، وقت القيلولة، يعني ينام مثلا ويرتاح، ونوم أيضا ينام في الليل، ولصلاة فرض أيضا يسمح له بأن يصلي الفرض. قال وعليه علف بهائمه وسقيها، يجب عليه أن يعلف بهائمه وأن يسقيها، ومن تعمد حبس البهائم حتى ماتت فهو على خطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي حبست هرة، قال هي في النار، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فقال هي في النار، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها في النار. قال رحمه الله تعالى وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، يعني إن عجز عن الإنفاق على رقيقه أو على دوابه يجبر هذا الرجل على البيع أو الإجارة، إما أن يبيع وإما أن يؤجر، وإما إذا كان حيوانا لا يستطيع الإنفاق عليه إذا كان مأكولا يجب عليه أن يبيعه، عفوا يجب عليه إذا كان مأكولا ذبحه، إذا كان مما يؤكل ذبحه، وإذا كان مما لا يؤكل يجب عليه أن يبيعه أن يؤجره. وهذا يدلنا على رعاية الشريعة للحيوانات، رعاية الشريعة للحيوانات. قال وحرم تحميلها مشقا، حرم على الرجل أن يحمل هذه الدواب ما يشق عليه. قال ولعنها، يعني يحرم لعنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع امرأة تلعن ناقة فقال لا تصحبنا ناقة ملعونة وحلبها ما يضر بولدها، وهذا هو المذهب على التحريم، يحرم أن يحلبها بحيث يضر بولدها لأنه سيؤدي إلى تلف ولدها. قال وضرب وجه، يعني يحرم أن يضرب الوجه، ووسم فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا، فلا يجوز الوسم في الوجه، أما في غير الوجه فيجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وسم إبل الصدقة لكن في غير الوجه، وسمها في غير الوجه، أما الوجه فلا يجوز. قال ويجوز في غيره لغرض صحيح، هذا الذي ذكرت، يجوز في غيره لغرض صحيح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.